الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أكلة الربا حينما يبعثون في قبورهم للحساب يخرجون كالمصروع من مس الجان وتلبس الشيطان، تضطرب حركاتهم وتختل مشيتهم لأن أثر الحرام في بطونهم والكسب الخبيث في أجسامهم، فالله عاقبهم بهذا العقاب لأنهم لجهلهم وفجورهم قالوا لا شيء علينا في الربا لأنه مثل البيع تماما كلها على وجه العوض والتراضي، عنادا منهم واستخفافا، فرد الله عليهم كذبهم بأن البيع حلال لما فيه من تبادل المصالح وتداول المنافع بلا ضرر ولا غرر، أما الربا فإنه إضرار بالغ بأموال الناس، فأناس يكدحون لجمعه ثم يأتي أناس لسلبه منهم بطريق محرم، وأناس اضطرتهم الحاجة إلى قرض فضعف عليهم ظلما وعدوانا، فالذي وصل إليه النهي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتاب من الربا فالله يتجاوز عنه ما كان قبل النهي، ومرده إلى ربه يقضي فيه ما شاء، ومن استحل الربا بعد النهي فهو معاند لربه محارب لمولاه، فجزاؤه الخلود في نار جهنم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. والله سبحانه يذهب بركة الربا ويجعل عاقبته إلى تلف وخسارة في المال والنفس لأنه بني على حرام، وبالمقابل ينمي الله الصدقة ويبارك فيها، فالربا في الظاهر زيادة وهو نقصان، والصدقة في الظاهر تنقص المال وهي تزيده وتنميه، والله يكره المعاند لآياته المعترض على شرعه الذي تهتك في الحرمات وأكثر من المخالفات وأعرض عن التواب، فالكافر تارك للطاعة معرض عن الأمر، والأثيم ساقط في المعاصي مرتكب للنهي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدما ذكر العصاة من أهل الربا أتى لذكر الصالحين المفلحين الذين أحسنوا الاعتقاد وجودوا العمل فآمنوا وأصلحوا وحافظوا على صلاتهم كما شرعت وأحسنوا أداءها وزكوا أموالهم طيبة بها نفوسهم، فهؤلاء الأبرار لهم الأجر العظيم والثواب الجسيم من ربهم الرحمن الرحيم، ولا يخافون مما ينتظر العصاة أمامهم ولا يحزنون من تبعة ما خلفوا في الدنيا وراءهم، بل هم في أمن وسرور وقرة عين وحبور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أيها المؤمنون خافوا الله وراقبوه واتركوا ما بقي من الربا عند الناس إن كنتم صادقين في التوبة ممتثلين أمر الله طائعين له، فالمؤمن يفعل المأمور ويجتنب المحذور. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن أبيتم إلى الربا ولم تتوبوا منه فانتظروا حربا من الله ورسوله من الأمراض والكوارث وفساد الذرية والفتن ونقص الفهم والعذاب في الآخرة، وإن تبتم من الربا فلكم أصول الأموال بلا زيادة، فلا تأخذوا مال الغير ظلما ولا تتركوا أصول أموالكم فيلحقكم الضرر. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا أعسر المقترض فأمهلوه حتى ييسر الله له السداد، وإن أسقطتم بعض حقكم عنه فهذا أجمل وأحسن، إذا علمتم أن الله سوف يجازي المحسن بإحسانه فيتجاوز عنه كما تجاوز عن المعسر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خافوا يوما تعودون إلى ربكم فيه فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، لا ظلم في ذلك اليوم بزيادة سيئات ولا هضم بنقص حسنات.